والقرآن بيقول لك والخنزير حرام، يقول لك ايه الدليل على تحت؟ يقول قال الله عز وجل، يقول لك طب وليه؟ قول له لا تعالى بقى معانا هنا عشان ما نضيعش وقتنا مع بعض. انت في الاصل مؤمن بوجود الله، يبقى نمسك المسألة نقطة نقطة عشان ما تضيعش وقت متعد اعمار تضيعها، واللي قصادك ملحد لا يؤمن بوجود الله اصلا، يبقى بتضيع وقتك معاه في ايه؟ مش كده ولا ايه؟ ممكن واحد قاعد يناقشك في احاديث البخاري وهو مش مؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام اصلا، مؤمن بوجود الله ولكن غير مؤمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتناقشه؟ يبقى تعالى نناقشه في الاصل اللي اختلفنا فيه في الاول. يبقى تثبت الايه؟ العرش الاول، تثبت الاصول، تثبت القواعد. ولذلك القرآن هنا ذكر ان الرسل قالت افي الله شك. اذا طالما ان رب العالمين ليس فيه شك، خالق السماوات ليس فيه شك، يبقى لو في شك تعالى نتكلم في هذه المسألة ونقول ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ونبدأ نتكلم في قضية اثبات ان من خلق هو الله، من رزق هو الله، من دبر هو الله. اتفقنا على دي، ننتقل منها الى توحيد الألوهية. فلابد لكي تناقش، وذلك انت لو جئت لتناقش انسان لا يعتد الا بالقطعيات، بالقطعي تيجي تناقشه بشيء ظني او كما يدعي هو بخبر الواحد، ما تجيش تلزمه بخبر الواحد، عمره ما يقتنع بخبر الواحد. مش معناه ان احنا هننازع احنا في خبر الواحد، لا، المنازع في خبر الواحد هذا من شأن اهل البدع، لكن انت تناقش مبتدعا وتريد ان تقيم عليه الحجة. اذا لكي تقيم عليه الحجة لا تقيم عليه الحجة بخبر واحد لانه لن يقتنع به، فاذا انت تريد ان تقيم عليه الحجة عذرا او نذرا، لابد من ان تستدل عليه بما يسلم لك به. واخدين بالكم ولا لا؟ في المناقشات تبقى كده، انت القضية مش قضية انك بتجيب ادلة وخلاص، انت الهدف انك عاوز تنجي من النار، تنقذه. فبعد ما تأتي له بالأدلة لو مقتنع ده ومتفق معك عليها، لما تنظر بها وتستدل عليه بها، إذا بك بعد ذلك تنتقل لإثبات ما نازع فيه. اللي بينازع فيه بقى تبدأ تثبتوا له فيما بعد. واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني مثلا واحد أهل الكتاب لما تنظرهم، وتنظر أهل الكتاب بالقرآن ولا تنظرهم بكتبهم؟ بما في كتبه. وشيخ الاسلام ابن تيميه لما الف كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح استدلالات من كتبه. حينما تناقش الامام ابن القيم هدايه الحيارى من كتبهم. اذا هذا هو المقصود، تناقش الخصوم بما يتفقون عليك معه عشان ما تبقاش بتضيع وقت في المناقشه. فهنا القران بيثبت لهم توحيد الالوهيه بما يتفقون عليه من توحيد الربوبية، فهنا استدل عليهم بهذا. يبقى انتهى من الدليل الأول، لأننا ذكرنا أو ذكر المؤلف رحمة الله عليه مجموعة من الأدلة من القرآن التي تفيد توحيد الربوبية وبنى عليها توحيد الألوهية. قال ومنها التنديد من المسالك التي سلكها القرآن، ومنها التنديد بما يتخذه الناس آلهة من دون الله. ندد القرآن بهم وفضحهم، وإظهار حالها من العجز الشنيع والفقر البالغ والغفلة عمن يدعوها ويفزع إليها. يعني معنى بعد أن استدل بأدلة التوحيد الربوبية أن الله هو الذي خلق، أن الله هو الذي رزق، الله هو الذي يدبر، الله إذن هو الذي يطلب منه، إذن هو الذي يتقرب إليه. مسلك آخر غير المسلك الأول، تعالوا لننظر في هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله، ما هي صفاتهم؟ هل يملك أنت المفروض؟ لا، هذا أمر متفق عليه، لا تطلب إلا ممن إيه؟ يملك. وعندنا قاعدة عقلية متفق عليها، فاقد الشيء لا يعطيه. يعني واحد الآن لا يملك لنفسه حياة كيف يحييك؟ يعني واحد أنا الآن أنا حي لكن لست محييا، ما اقدرش احيي لاني في لحظة سافقد هذه الحياة. فان كنت انا املك الحياة لاحييت نفسي، مش كده ولا لا؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام محيي؟ ابدا، ولو كان كذلك لما سلبت حياته.

قد يكون غير قادر على الخلق لكنه هو غير مخلوق. لا، هو مخلوق، فإذا هو له خالق وهم يخلقوا. وهذا الكلام ينطبق على أي معبود من دون الله من جبريل وانت نازل. الذين عبدوا الملائكة، الملائكة مخلوقات، مخلوقة مربوبة. الذين عبدوا المسيح مربوب، اللي عبدوا الحسين مربوب، اللي عبدوا الأنبياء، اللي عبدوا الصديقين، اللي عبدوا الصالحين، عبد شجر، عبد وثن، عبد صنم، عبد، كل مخلوق وهم يخلقون. أيشركون؟ هذا عقل. فين عقولكم يا بشر؟ أيشركون؟ هذه أدلة عقلية، أدلة عقلية بحتة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا؟ يبقى الخلق من الله وهم مخلوقون، ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني لا يستطيع الإله الباطل المعبود بغير حق الباطل لا يستطيع أن ينصر معبوده، فلو استغاث به معبوده فلن ينصره. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني لا يستطيع أن ينصر العابد ولا يستطيع أن ينصر نفسه. ولذلك لما راغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون؟ إذن إبراهيم أقام عليهم الحجة حينما ضرب الأصنام وقام بتكسيرها، فراغ عليها ضربا باليمين، ذهب إلى الأصنام وقام بتحطيمها عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا لكي يقولوا له أنت كسرت آلهتنا، وفي إله بيكسر؟ وفي إله بيقتل؟ وفي إله بيموت؟ وفي إله بيضرب؟ الإله المفروض ينصر عابديه وليس في حاجة إلى أن ينصرهم، يعملوا مكان ليؤوي الآلهة، مأوى للآلهة، ويأتون بجنود يقومون على حراسة الآلهة لحسن حد يقرب منها. طب هو الإله محتاج للي يحرسه؟ وهم لهم جند محضرون، هم اللي جند محضرون، هم اللي بيحموهم، هم اللي بيحموا جنود، هم اللي بيحموا الآلهة، مع ان المفروض ان الإله هو اللي ايه ينصر، هو اللي يحمي، لكن إله عاجز. فقال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيعون أن ينصروا العابدين ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ممن أراد أن يقوم بتكسيرهم أو إهانتهم. ولذلك حينما جاء أحد العرب أو الأعراب وجد إلهه الذي يعبده، الصنم اللي بيعبده، يبول عليه الثعلب، فقال أرب يبول عليه الثعلبان؟ لقد زل من بالت عليه الثعالب. ده إله ذليل، أما يجي الثعلب يبول عليه مش كده ولا إيه؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، لأنها أصنام لا يتبعوكم، إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. الدعوة والصمت سواء، سواء تكلمتم أم لم تتكلموا أنتم عندهم سواء، لأنهم لا يسمعون ولا يعقلون ولا يفهمون. ثم قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني مخلوقات مربوبة مثلكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تحدي، ادعوهم، اطلبوا منهم، ونتحداكم ان يستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. ثم قال ألهم ارجل يمشون بها؟ اصنام ثابتة على الارض، ألهم ارجل يمشون بها؟ ام لهم ايد يبطشون بها؟ ام لهم اعين يبصرون بها؟ ام لهم اذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني. قل ادعوا شركاءكم، وهذا من باب الإعجاز العجيب، معجزة. وهذه المعجزة كما قال العلماء من أخفى معجزات رسول الله هود عليه السلام، وجاءت هنا مع محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ومع نوح. لكن لما بعض الناس قالوا ما هي معجزة هود،

أما المرموز إليه فلا يعرف شيئا عنكم على الإطلاق. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. كذب كبير قوي الإفك ده، أشد الكذب. وذلك سميت حادثة اتهام السيدة عائشة إفك، إن الذين جاءوا بالإفك. الإفك اللي هو الإيه؟ الكذب الكبير المقلوب، لأنه قلب للحقائق، كما قال والمؤتفكة أهوى. ما هي المؤتفكة؟ قرى قوم لوط التي اتفكت، قلبت مش اتقلبت، فاتفكت. فالكذب يسمى إفكا ليه؟ لأنه قلب للحقائق، الحقيقة قلبتها، قلبت الحقيقة، واخدين بالكم؟ فقال وتخلقون إفكا. كذب، كذب كبير جدا، ما أكذوبة آلهة، وفي حاجة اسمها آلهة؟ ولذلك أسم، إن هي إلا أسماء سميتموها. فين المسمى؟ مفيش مسمى حقيقي اسمه الله أو اسمه إله، دي آلهة باطلة، فهي أسماء فقط، لكن مفيش مسمى، مش كده ولا إيه؟ يعني بعض الناس يجي يقول لك في الكلام إيه؟ سموا الأسماء بمسمياتها، هذا خطأ. الصواب تقول إيه؟ سم المسمى باسمه، سموا المسميات بأسمائها، مش سم الأسماء بمسمياتها. الصواب والله أعلم إن المفروض تسمي المسمى باسمه مش باسم تاني. ما تجيش على الخمرة وتسميها إيه؟ مشروبات روحية، لا، سميها خمرة. سمي المسمى الخمر باسمه الحقيقي. هذه إذا في اسم وفي مسمى، في اسم وفي إيه؟ أنا الوقت ده إيه؟ كوب ماء، بل إيه؟ الاسم كوب ماء، اسم المسمى هو ده، المسمى هو الكوباية نفسها، مش كده ولا لا؟ طب وفي هذا اسمه إله، هو في إله من دون الله؟ لا، يبقى ده اسم بس، في مسمى؟ لا، ما فيش مسمى. وزي قال إن هي إلا أسماء بس ملهاش إيه؟ مسمى. فيقول وإبراهيم إذ قال لقوم يعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لأن الله الذي خلق، الله الذي يرزق، الله الذي يستحق العبادة، الله الذي أنعم يشكر، الله الذي إليه ترجعون. دلوني على إله مدعى تتحقق فيه هذه الصفات. إن وجد اعبدوه، إن وجدتم من يخلق اعبدوه، يرزق، يدبر، إليه ترجعون في الآخرة اعبدوه. هذا هو الإله الذي يعبد. فأي إله مدعى لا يملك هذه الحقائق، إذن هو ليس بإله. واخدين بالكم؟ إليه، من اللي إليه ترجعون؟ وذلك إلينا مرجعهم، إلي المصير، إلي المآب. إذن المآب والمرجع والمصير كل الرجوع لله، إذ مبدأ منه وإليه نعود. أحيا وأمات، خلق ورزق ويدبر. وكقولي من سورة سبأ، وهذه الآية فسرناها قبل ذلك كثيرا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، تم تشمل جميع من يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية فسرناها كثيرا قبل كده، مش كده ولا إيه؟ أطلنا فيها إن أي وقال عنها ابن القيم رحمة الله عليه إن هذه الآية قد قطعت كل الروافد التي تقوم بتغذية وسقي جذور الشرك، شجرة الشرك اللي بيغذيها عروق. إيه هي العروق دي؟ الآية دي قطعتها، فيحدث لشجرة الشرك إيه؟ تتهاوى وتسقط. واخدين بالكم إيه هي العروق؟ قال لا يملكون، لأن اللي بيدعو، أنت لما بتيجي تدعو تطلب من مين؟ من الذي يملك، أو من هو شريك للمالك، أو من هو معاون ومعابد للمالك، أو من هو صاحب وجاهة عند المالك، مش كده ولا لا؟ في حاجة خمسة، ما فيش، هم أربع أسباب. بتطلب من اللي يملك، وإلا تطلب من واحد ما يملكش، هتروح تقعد واحد لو سمحت اديني، يقول لك مش بتاعي، مش هيدولك إلا هيسرقوا يعني. يبقى بتطلب من اللي بيملك.